الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فهذا هو الدرس الثاني في التعليق على متن العقيدة الطحاوية للعلامة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو الدرس الثاني والأربعون بعد المئة من الدروس العلمية التأصيلية التي تنشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وقد توقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. هنا المؤلف رحمه الله تعالى يذكر بعض ما يتصف الله عز وجل به، ويذكر بعض ما يخبر الله عز وجل عنه. وفيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عدة مسائل. المسألة الأولى وصف القديم. القديم ليس من أسماء الله ولا صفاته، لم يرد في الكتاب ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصف الله عز وجل بصفة القدم. ومعنى القديم في اللغة العربية هو المتقدم على غيره، هو المتقدم على غيره، كما قال الله سبحانه وتعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون القديم أي المتقدم على غيره. فإذا كان شيء قبل شيء بسنوات عديدة أو بفترة طويلة فيقال للسابق، يقال له قديم. فمثلا لو كان عند الإنسان سيارة لها 20 سنة فيقال هذه السيارة قديمة، أي متقدمة على غيرها. وهذا المعنى لا يصح ولا يليق إطلاقه على الله سبحانه وتعالى، وليس هو ما أراده المؤلف، لكن المؤلف أراد هنا بالقديم بمعنى الأول الذي ليس قبله شيء. ولذا قال المؤلف: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. فهنا لا يوصف الله عز وجل بوصف بهذا الوصف بأنه القديم، ولا يسمى بذلك لعدم وروده في الكتاب والسنة. فيقال إذن: لماذا المؤلف رحمه الله تعالى أطلق هذا الوصف على الله سبحانه وتعالى؟ فيقال هذا من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. فيخبر عن الله عز وجل بما يكون معناه صحيحا، كما قال المؤلف هنا: قديم بلا ابتداء، بمعنى أنه الأول الذي ليس قبله شيء. وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. ومن الأمثلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. فأطلق على الله عز وجل لفظ شيء، قل أي شيء، مع أنه هذا اللفظ شيء ليس من أسماء الله ولا صفاته، ولكننا أطلقه الله سبحانه وتعالى من باب الإخبار وليس من باب الاتصاف به أو تسمية نفسه به سبحانه وتعالى. وكذلك يطلق على وصف موجود ولفظ موجود، فيقال الله موجود، لكن ليس من أسماء الله ولا صفاته، وإنما يطلق عليه من باب الإخبار لأن المعنى صحيح، لأن المعنى صحيح. فهنا قول المؤلف قديم بلا ابتداء هذا من باب الإخبار، وهذا يرد في كلام بعض أهل العلم. دائم بلا انتهاء هذا كذلك معنى صحيح، وقد جاء هذا المعنى في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، إلى آخر الحديث الذي ورد في أذكار النوم في صحيح الإمام مسلم. وقد بسط الكلام على هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى في المجلد السادس. المسألة الثانية قوله رحمه الله لا يفنى ولا يبيد، والفناء والبيد بمعنى متقارب، فالله سبحانه وتعالى موصوف بالحياة الباقية كما قال الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذا من صفات الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة قوله ولا يكون إلا ما يريد، ولا يكون في هذا الكون إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى، فلا يكون في خلقه ما لا يريده الله. وهذا من مباحث الإيمان بالقضاء والقدر والكلام على الإرادة، وهذه هي الإرادة الكونية. وسبق معنا في شرح الواسطية أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية، ولا يكون في هذا الكون إلا ما أراد الله كونا، هذا في الإرادة الكونية، لا يكون في هذا الكون إلا ما أراد الله عز وجل أن يكون، هذا في رد على المعتزلة الذين يزعمون أن العباد يخلقون فعل أنفسهم وأن الله عز وجل لم يشأها ولم يريدها، تعالى الله عما يقولون. فلا يكون في هذا الكون إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، وهذا دل عليه قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكذلك قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وكذلك قوله سبحانه ولم يكن له كفوا أحد. المسألة الخامسة قوله حي لا يموت قيوم لا ينام، وهذان الاسمان والوصفان، أن الله عز وجل هو الحي القيوم، وصفان عظيمان، بل ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد أن أسماء الله وصفاته ترجع إلى هذين الاسمين إلى الحي القيوم، فهو الحي الذي لا يموت، وهو القيوم سبحانه وتعالى الذي لا ينام، كما قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر الآية، وقال سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا مما نص عليه القرآن ومما اتصف الله عز وجل به. المسألة السادسة قوله خالق بلا حاجة ورازق بلا مؤنة، وهذا فيه وصف الله عز وجل بأنه الخالق الرازق، وأن خلقه للخلق ليس لحاجة لهم، فليس محتاجا إليهم فخلقهم لأنه محتاج إليه، وإنما خلقهم ليعبدوه كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ورزقهم بلا مؤنة بلا كلفة ولا مشقة، والأمر كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالله سبحانه وتعالى هو الرازق وملكه عظيم جل وعز في علاه. المسألة السابعة قوله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة، أي أنه يميت الأحياء من بني آدم ولا يخاف سبحانه وتعالى، بل الخوف منفي عنه كما قال الله عز وجل ولا يخاف عقباها، فيميت الأحياء ليس خوفا منهم، أن بعض الناس إذا خاف من غيره تخلص منه، بأن يميته أو يقتله ونحو ذلك، فالله عز وجل يميت بلا مخافة، بل هو القادر سبحانه وتعالى على كل شيء، ويبعث بلا مشقة ولا عناء ولا تعب، كما قال الله عز وجل: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال سبحانه: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. ثم قال رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهنا كذلك المؤلف رحمه الله تعالى يذكر بعض ما يتصف الله سبحانه وتعالى به، ويتعلق بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عدة مسائل. المسألة الأولى أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال منذ القدم، فصفاته أزلا وأبدا، فكما أنه سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فكذلك صفاته، فهو سبحانه وتعالى متصف بصفاته منذ الأزل، لأن صفاته تابعة له سبحانه وتعالى، فلم يكن أولا بلا صفات ثم حدثت له الصفات، بل هو سبحانه وتعالى متصف بصفاته منذ الأزل. ثم وضح المؤلف رحمه الله تعالى هذا الأمر فقال: قبل أن يخلق الخلق هو مستحق لاسم الخالق، فهو الخالق متصف بصفة الخلق منذ الأزل، قبل أن يخلق الخلق وهو متصف بهذه الصفة. ووضح المؤلف هذه المسألة بقوله: كما أنه يحيي الموتى، نحن نؤمن بأن الله يحيي الموتى، مع أن إحياء الموتى سيكون في المستقبل في يوم البعث، ولكن مع هذا يوصف الله بأنه يحيي الموتى، فهو مستحق لهذا الوصف قبل أن يحيي الموتى، لأن هذا الوصف من صفات الكمال التي وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بها، فهو متصف بها قبل أن يخلق الخلق وقبل أن يفعل الفعل. المسألة الثانية: سبق في التعليق على الواسطية ذكر تقسيمات للصفات، ومن تلك التقسيمات أن الصفات تنقسم قسمين إلى ذاتية وفعلية، والمراد بالذاتية التي اتصف الله عز وجل بها أزلا وأبدا سبحانه وتعالى، وأما الصفات الفعلية فالتي يفعلها الله عز وجل متى شاء، فإن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. ومن الصفات ما يكون ذاتية وفعلية، فيتصف الله عز وجل بها منذ الأزل ويفعلها سبحانه وتعالى متى شاء، فمثلا من تلك الصفات الكلام، فإن الله عز وجل متصف بصفة الكلام منذ الأزل، ولكنه يتكلم متى شاء، متى شاء أن يتكلم تكلم، لو شاء أن يتكلم في هذه اللحظة سبحانه وتعالى فإنه يتكلم، ولو شاء أن يتكلم قبلها فإنه يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء، فهي صفة ذاتية فعلية، متصف الله عز وجل بها منذ الأزل ويفعلها سبحانه وتعالى متى شاء. وهذه الصفات يقول فيها العلماء كما سبق، يقولون فيها: قديم النوع متجدد الآحاد. قديم النوع أي أن الله متصف بها منذ الأزل، متجدد الآحاد أي أن الله عز وجل يفعلها متى شاء، فالكلام متصف الله عز وجل به متى شاء، ولكنه يتجدد، إذا أراد الله يتكلم الآن تكلم، إذا أراد الله عز وجل يتكلم قبل شهر تكلم قبل شهر، وإذا أراد أن يتكلم بعد شهر فإن الله يتكلم متى شاء. المسألة الثالثة، أكد المؤلف رحمه الله تعالى المعنى الذي أراده، هو أن الله متصف بالصفات قبل أن يخلق الخلق بذكر عدد من الجمل والأمثلة. ومن ذلك قوله لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، أي خلق الخلق. فلا نقول لم يصر خالقا إلا بعد أن خلقهم، لا، هو خالق قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى، لأن هذا من صفات الكمال التي وصف الله عز وجل نفسه بها. المسألة الرابعة، قوله كما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية سبحانه وتعالى، وهذا واضح، كما أنه موصفهم بصفاته في الأزل كذلك في المستقبل، وهذا هو معنى قوله وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فهو الآخر الذي ليس بعده شيء وصفاته تابعة له سبحانه وتعالى. المسألة الخامسة، كذلك تأكيد لما سبق، فقال المؤلف رحمه الله تعالى يبين أن الله مستحق الأسماء والصفات قبل أن يخلق الخلق وقبل أن يبرأهم، فقال ليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، أي قبل أن يخلقهم. وكما أنه محيي الموتى بعد ما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، كما أنه استحق وصف محيي الموتى فكذلك هو مستحق لوصف الخالق قبل أن يخلق الخلق. المسألة الخامسة، قوله ذلك بأن الله على كل شيء قدير، وهذا جاء معناه في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير جدا، كما قال الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، والأمثلة عليه كثيرة جدا، فالله عز وجل قدير على كل شيء سبحانه وتعالى، وكل شيء إليه فقير كما ذكر المؤلف رحمه الله، وكما قال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. المسألة السادسة، قوله وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء، وذلك لكمال غناه سبحانه وتعالى ولكمال قدرته، وكما قال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. المسألة السابعة، قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أورد هذه المؤلف هذه الآية لأن فيها خلاصة ما يتعلق بالأسماء والصفات، فالأسماء والصفات نفي وإثبات، إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا في قوله وهو السميع البصير، ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله، وهذا في قوله ليس كمثله شيء فلا يماثله شيء سبحانه وتعالى، وإثبات الأسماء والصفات لا يستلزم التمثيل، وهذه قاعدة سبق ذكرها والتعليق عليها في شرح الواسطية. وبهذا نكون انتهينا من درس هذا اليوم، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. والآن مع الأسئلة، السؤال الأول، هل يصح وصف الله سبحانه وتعالى بوصف القديم مع التعليل لما تقول؟ السؤال الثاني، اذكر الأدلة التي تكون بمعنى قوله قديم بالابتداء دائم بالانتهاء، ما الأدلة الشرعية التي جاءت بهذا المعنى؟ السؤال الثالث، اذكر الأدلة الشرعية التي جاءت بمعنى قول المؤلف رحمه الله خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة. السؤال الثالث، وضح قول المؤلف رحمه الله تعالى ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، مع ذكر الأمثلة التي وضح بها المؤلف رحمه الله تعالى هذا المعنى. السؤال الرابع، أذكر الأدلة الشرعية التي جاءت بالمعنى الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء. السؤال الخامس والأخير، اذكر ما يستفاد من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وذلك باختصار. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.